عني قدر ما كنت اظن بيوم ينساني لقى لقى غيري لقى وراح وراح بحضن التقى وانا وانا بعمر شبقى بس ضيم باقي وهمي واحساني يا رب ايش اسوي شلون من دونه اشوف الموت لو ما اشوف انا عيونه عشقنا الوحدي خلاني بجد بجد عيني طار علي علي قلب الكسار مراح مراح يلقى بشر مثلي يحب حب صدق ثاني يا رب ايش اسوي شلون من دونه اشوف الموت لو ما اشوف انا صبور ما ظل صبور اللي هو تسنين بجامي قتال قتال بي الفرح جراح جراح قلب الجراح مثل مثل طير انذبح خطية روح معذبة تعاني يا رب ايش اسوي شلون من دونه اشوف الموت لو ما اشوف انا عيونه بعيد بعيد عني قدر ما كنت اظن بيوم ينساني.